أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. Okay. أشد العذاب فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ فاصبر إن وعد لخلق السماوات الله الذي جعل أكثر الناس لا يشكرون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

تعقلون ورق الله.